يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل ذي منهم يومئذ شأن يغنيه. ينقسم الناس حينئذ لقسمين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة. الصف الثاني من الناس يقول تعالى عنهم: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. صفة الجنة ومثل الجنة التي أعدها الله تعالى للمتقين سواد أما منهم والدين وذرياتنا وإخوان المؤمنين، صفاتها ومثلها تجري من تحتها الأنهار، خلالها جداول وأنهار وأشجار، تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أيضا دائم، أكلها أي طعامها، ثمراتها خيراتها من لحوم ومن أطعمة وفواكه، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. متى كانوا يعملون؟ في هذه الدنيا، أي أن هذه المنازل تحصلونها بسبب العمل الذي عملتموه في الدنيا هذه الأيام والشهور والشهور والسنوات القليلة، تحصلون على تلك المنازل العظيمة. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أكثر عربا أترابا لأصحاب اليمين. إن شاء الله يجعلنا. هذه الأماكن التي أخبر الله تعالى عنها هي أعظم مما نفهم. نحن نفهم معانيها ونعرف الفاكهة ونعرف اللحوم ونعرف الجمال في النساء ونعرف حسن السرر والمراتب والمساكن، لكن حقائقها أعظم مما نتصور. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لم يخطر ببالنا ولم يخطر بعقولنا ما هي عليه من الحسن والجهاء. وإن كنا نفهم المعنى التقريبي بما نعرفه في أمورنا الدنيوية، لكن الحقائق أعلى من ذلك وأسمى. أكلها دائم وظلها أي ظلها دائم. تلك عقبى الذين اتقوا. التقوى هل هي صعبة؟ ما معنى التقوى؟ التقوى بمعنى فعل الواجبات وترك المحرمات. ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتلك حيث أمرك، هذه هي جماع التقوى. تقوى الله ما هي صعبة، تقوى الله افعل المطلوب واترك الممنوع فقط. مطلوب منك ماذا؟ نكتب الممنوعات توقف عنها. وبهذا تكون من اهل هذه المنازل. تلك عقبى الذين اتقوا. جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف قال وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، فقال عليه الصلاة والسلام إني رأيت جنة أو أريت جنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا. وجاء حديث جابر قال بينما نحن في صلاة الظهر تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله سمعت اليوم في الصلاة شيئا ما رأيناك كنت تسمعه. فقال عليه الصلاة والسلام: إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به فحيل بيني وبينه ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. وجاء عن عتبة أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال: فيها عنب؟ قال: نعم. الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فيها عنب؟ وأنا أحب العنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ قال عليه الصلاة والسلام: مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يكبر. نسأل الله الكريم من فضله. وجاء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتنخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم جشاء سريح النسك، ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس. رواه مسلم. جاء رجل من اهل الكتاب يهودي فقال: يا ابا القاسم، انا اقول عليه الصلاه والسلام، تزعم ان اهل الجنه ياكلون ويشربون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، والذي نفس محمد بيده، ان الرجل منهم ليعطى قوه 100 رجل في الاكل والشرب والجماع والشهوه. قال اليهودي: إلا الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة وليس في الجنة أله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلوده كريح المسك فيضمر بطنه. وهذا من كمال إنعام الله تبارك وتعالى على أهل الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ووالدينا والمسلمين من أهلها. كيف مسير الغراب هذا؟ مسير الغراب هذا؟ يعني إذا طار الغراب في الجو واستمر في خط مستقيم مدة شهر طول العنقود، عنقود العنب. قوله جل وعلا: تلك عقبى الذين اتقوا، أي أن هذه هي عاقبة أهل التقوى في الجنة ويتنعمون فيها بذلك النعيم المقيم. أما الصنف الثاني قال: وعقبى الكافرين النار، أي أن عاقبة الكافرين هي النار التي ترضى. و هذا كقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالعاقبة للكفار ليست كالعاقبة للمؤمنين، فأهل الإيمان في كمال النعيم وأهل الكفر في كمال العذاب، نعوذ بالله من عذاب الله. هذه الأمثلة التي يذكرها ربنا جل وعلا من أجل حث الناس على التهيؤ والاجتهاد في العمل، حيث أن الإنسان إذا عرف أن عمله مدخر له ومحفوظ له سابق إلى الخير، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وكما قال جل وعلا: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وهذا كثير في القرآن، وصف الجنة ووصف النار للترغيب والترهيب. ولو أن الإنسان في كل يوم يفتح درس مع أولاده يصف لهم الجنة والأسباب التي توصل إليها، ويصف لهم النار والأسباب التي تسبب في دخولها ولو لمدة 10 دقائق في اليوم، ليحيي فيهم الإيمان وينور بصائرهم ويوقظ فيهم الغفلة والصدود عن الإقبال على الله. نسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يرحمنا برحمته ويغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن يعتق رقابنا من النار. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يعيد علينا هذا الشهر أزمنة عديدة وقد تحقق للمسلمين العز والنصر والتمكين في كل مكان. ونسأله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من المأمومون، فإن هذا هو المشروع في هذه الحالة، وبهذا جاءت السنة. يقول: في بلادنا يتم تحديد زكاة الفطر قيمة مالية تحدد من قبل الأوقات، فهل يجوز؟ نقول: إذا كانوا هم يأخذون منك المبلغ ويشترون بالنيابة عنك طعاما يسلمونه للفقراء فلا بأس. ما إذا كانوا يأخذون نقودا ويدفعونها نقودا للفقراء فإن هذا يتصادم مع ما هو ثابت في السنة، حيث قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أكل. زكاة الفطر تخرج طعاما، والنقود كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن مما يخرجه الناس في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا كان هذا المال لا يشترى به طعام ويسلم، فالإنسان هو يخرج طعام، هو يشتري طعام ويسلمه للفقراء ليلة العيد. ويجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. وربما يسأل يقول: قد يكون النقود أنفع للفقراء. نقول: ليس على إطلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرض هذه الزكاة قال عنها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فحدد المقصود منها بالطعام، أي لأجل أن الفقير في يوم العيد يطمئن إلى أن عنده طعام يأكل منه يوم العيد فيرتاح، ولا يذهب يتسول أو يسأل الناس أو يبقى في بيته يتلوى من الجوع والعطش، وإنما يكون يوم العيد فرحا كبقية المسلمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة. فإذا أعطيته فلوس ما وجد أحد يبيع، علي طعام. هذا احتمال. الاحتمال الثاني انك اعطيته فلوس راح اشترى فيها دخان او اشترى فيها لعبة كسرها بعد ساعتين. اشترى نوع من الاطفال وبعد ساعتين تكسر. وليس هذا هو المقصود من ذكر. يقول هل إذا عملت عمرة في شوال وأنوي بها التمتع والفريضة للعمرة هل يصح؟ نقول إنسان إذا أتى بعمرة في شوال أو ذو القعدة أو أوائل الحجة وبقي في مكة حتى حجة فإنه يصير متمتعا وحجه حج تمتع. علي ديون واتيت للعمرة فما الحكم؟ العمرة من حجمية صحيحة لكنك لو اديت الديون التي عليك لكان افضل لك لان سداد الديون حقوق العالمين واجبة عليك اكثر من وجوب العمرة. هذا اذا كانت عمرتك فريضة. اما اذا كانت عمرتك تطوع فانت تعتبر قد قصرت في حق اولئك حيث اخرت عنهم حقهم مع قدراتك ولو انفقت المال الذي اتيت به العمرة في سداد الديون لكان هو المتعين. أمانة ظننت أني قد سلمتها لصاحبي وحين سألني عنها حلفت له بالله أن سلمتها على ثم اكتشفت أن هذه الأمانة لا زالت عندي فأرجعتها إليه. ماذا علي؟ لا شيء عليك لأنك حلفت تظن صدق نفسك فهذه رغو ولا شيء. أما لو كنت تعلم أنها عندك فهي من الغموس من كبائر الذنوب. يقول هل يجزئني أن أعطي زكاة من رأيته في نظري أنه مستحق من دون أن أتحرى؟ تبرأ ذمتك إذا ظهر لك من حالي أو أظهر لك من حالي أنه مستحق تبرأ بهذا ذمتك. قبل الجمعة هل هو من السنة او لا؟ نقول لا ليس من السنة انما هذا من الامور المحدثة. الانسان يأتي الجمعة مبكرا ويشتغل بقراءة القرآن والصلاة وذكر الله تعالى وينتظر الخطبة حتى يخطب الامام ويسلمها. قلت في دوائرنا تكون اوقات الدوام توافق وقت الصلاة ولا يسمح لنا بالذهاب الى المسجد لان يؤديها في مقر عملي او في المسجد ونطلب من العمل. اذا كان المكان متسع يصلي هو والموظفين والعمال معه في مقر عمله وليس من شرط ذلك ان يذهب ويترك العمل لان العمل قد يكون بعيدا او قد يكون فيه تضييع لبعض العمل. فاذا انه اتخذ مصلى داخل الدائرة الحكومية وصلوا جماعة فلا بأس بها. يقول امرأة تعمل مدرسة ولكن ادارة المدرسة تمنع الحجاب ماذا تفعل؟ المرأة تدرس البنات والرجال يدرسون البنين ولا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء في المدارس ولا بين الطلاب والطالبات، وإنما كل يدرس بمفرده ومستقل حتى لا ينتج عن ذلك الآثار الضارة بسبب هذا الاختلاط. ولا يجوز اختلاط الرجال بالنساء سواء كانوا معلمين أو طلاب. كذلك القطاع الصحي، النساء في مقر النساء والرجال في أماكن الرجال. زمزم ويتوضع منه ويشربه وكل ذلك بإذن الله تعالى نافع، والشفاء من الله، والله هو الشافي. ولكن زمزم من الأدوية، قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام طعم وشفاء طعم، ويكون ماء زمزم لما شرب له. ويسمى الإنسان أن يدعو عند تناوله، يقول اللهم اجعل شفاعا وشبعا وليا، ويقول اللهم انسلك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاعا من كل داء. يقول ما هو افضل كتاب في التفسير لطالب علم مبتدئ؟ من أفضل الكتب تفسير ابن كثير الذي معنا، وهو يصلح للمبتدئين وغيرهم. يقول إنسان لم يؤدي زكاة ماله لمدة 20 سنة، وكيف يخرج الزكاة؟ يخرجها عن 20 سنة، كل سنة يعرف كم ماله ويخرج زكاة قضاء مع التوبة. يقول امرأة طافت مساعة لكن لم تقصر جهلا، ثم عليها ان تقصر. يقول صوت المرأة هل هو عورة عندما ترتل القرآن أمام شيخ يعلمها؟ نقول نعم، المرأة ليس لها أن تتكلم مع الرجال إلا عند الأشياء الضرورية، فأن تستفتي أو نحو ذلك وتسأل وتتصل على قدر الحاجة. ويعلم النساء نساء ويعلم الرجال رجال. ولهذا كان تسبيح المرأة إذا سهى الإمام بأن تصفق ولا تقول سبحان الله، لأن صوتها عورة.